بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن باب الأخبار وانتهينا من الكلام عليه. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على العزم والاتفاق. أولا العزم والتصميم على الشيء، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه. أجمع الأمر يعني إيه؟ عزم عليه. من ذلك قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم وادعوا شركاءكم. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني عزموا أن يجعلوه. من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، يعني من لم يعزم على الايه؟ على الصيام من الليل. هذا هو المعنى الأول لمعنى الإجماع بمعنى العزم والتصميم على الشيء. المعنى الثاني للإجماع بمعنى الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا يعني اتفقوا عليه. أجمعت الجماعة يعني اتفقوا. إذن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين وهما العزم والاتفاق. الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق العدول من مجتهد هذه الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر. نكتب التعريف أمامكم ونبدأ في شرحه وشرح قيوده. الإجماع هو اتفاق العدول من مجتهد هذه الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر. اتفاق يخرج به الخلاف حتى وإن كان من واحد، لابد أن يتفق إيه؟ جميع المجتهدين. لو خالف مجتهد واحد فلا ينعقد إيه؟ إجماع. المجتهدين اتفاق مجتهدي يخرج بهذا القيد العوام والمقلدون، فلا يعتبر لا وفاقهم ولا خلافهم، لابد أن يكون الاتفاق للمجتهدين. قولنا هذه الأمة يعني يخرج إجماع غيرها من الأمم، لا يعتبر إلا إجماع المجتهدين من إيه؟ من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج بهذا القيد الاتفاق الحاصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي إذا اتفق الصحابة على أمر لا يعتبر إجماع من حيث كونه دليلا. لماذا؟ لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم لها لهم، سواء كان قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو فعله أو أقرهم، فهذا هو الإيه؟ الدليل، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر إجماع؟ لا، هذا كما قلنا بالأمس أنه إيه؟ من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع. فالإجماع لا ينعقد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاتفاق من المجتهدين لا بد أن يكون على حكم شرعي، يعني لا يكون على حكم عقلي ولا حكم عادي، لأن الكلام هنا في اعتبار أن الإجماع دليل من أدلة الشرع، فيخرج الأدلة العقلية أو الأدلة العادية، وإنما الكلام على الأدلة الشرعية. أخونا يسأل لو خالف إجماعهم مجتهد في غير عصرهم، لا يصح هذا الكلام، لا يصح، لأنه إذا الإجماع لابد أن يكون في عصر من العصور، فإذا اتفق مجتهد عصر من العصور على مسألة معينة وحدث الإجماع واستقر، يحرم على من يأتي بعدهم أن يخالف إجماعهم، يعتبر مخالف الإجماع فاسق. وأنا أتكلم على أنواع الإجماع، فلا يصح هذا السؤال، لا يصح إن كان المقصود أن هذا المجتهد يأتي بعدهم. واضح؟ إن كان المجتهد يأتي بعد استقرار الإجماع فلا يصح أن يخالف قولهم. طيب، في تعريفنا الإجماع صدرت الكلام بقولي اتفاق العدول، يعني اشترطت العدالة في المجتهدين. نتكلم الآن على قيد عدالة المجتهدين. هذا القيد اختلف فيه العلماء على خمسة أقوال. في رسالة علمية اسمها الإجماع عند الأصوليين، وفي يعني رسالتين بهذا العنوان، الإجماع عند الأصوليين، واحدة لسيد أشرف والأخرى لأحمد عزب، كلاهما تكلم وناقش هذه المسألة واستعرض الأقوال الخمسة وأدلتهم وناقش بينها. أنا لن لن أتعرض إلى الخلاف في هذه المسألة، لكن أنا أردت أن أشير إلى الخلاف في هذا القيد. بالأمس أشرت إلى أنني في شرحي للمقضى في علم المصطلح حققت أن مبنى العدالة يدور على ظن الصدق دون غيره من الشروط، زي اجتناب الأعمال السيئة، الشرك، الفسق، البدعة. قلت هذه الأمور غير معتبرة في العدالة، وإنما مبنى العدالة على مظنة صدق الراوي. إن شاء الله عندما نتكلم على شروط الاجتهاد لن تجد من ضمن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عدلا، يعني العدالة ليست شرطا في الاجتهاد، وإنما هي شرط في الفتية أو في الحكم. لماذا؟ لأن الفتية أو الحكم إنما هي خبر عن حكم الله الذي وصل إليه المجتهد باجتهاده. هو يجتهد عنده الملكة، يجتهد ثم يخبرك أنا عندي العدالة اللي هي مظنة الصدق، إن كان هو غير عدل فأنا لا أثق في إخباره، في خبره عن اجتهاده. واضح؟ يعني العدالة ليست شرط في الاجتهاد، وإنما هي شرط في الإيه؟ في الإخبار عن اجتهاده، في الإيه؟ نقل الحكم أو الفتية إلي. فإخباري عن اجتهاده، طبعا أنا أتكلم عن الإجماع، الإجماع عبارة عن إيه؟ أن هذا المجتهد يخبر عن رأيه أو يقر غيره على إيه؟ على هذا الرأي فيتفق. هذا الإخبار يحتاج إلى عدالة، لذلك أنا قيدت الاتفاق بين المجتهدين إذا كانوا عدولا ليصح إخبارهم عن اجتهادهم. واضح هذه المسألة؟ الطوفي في شرح مختصر الروضة يقول يجاب عما قاله القاضي بأن العدالة تعتبر للرواية والشهادة لا للنظر والاجتهاد، وهو المراد في باب الإجماع. يقول وللقاضي أن يقول هو مخبر عن نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده، وخبره غير مقبول لفسقه. الشنقيطي في المذكرة يقول العدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد. وعلى ذلك فمن غلب على الظن صدقه فهو عدل، يقبل اجتهاده وخبره عن اجتهاده، ومن غلب على الظن كذبه وعدم صدقه فاجتهاده وإن كان صحيحا لتوفر شروط الاجتهاد فيه، إلا أن خبره عن اجتهاده يكون غير مقبولا فلا يعتد به في الإجماع. وعليه فلا بد من إضافة قيد العدالة للمجتهدين، وهذا جار على أصول الإيه؟ أصول المذهب. أخونا يقول يعني العدالة شرط في اعتبار اجتهاد المجتهد؟ لا، العدالة شرط في إخباره عن اجتهاده، في إخباره عن اجتهاده، هي ليست من شروط الاجتهاد. هي ليست ايه من شروط الاجتهاد، ولكن العدالة شرط لإخباره عن ايه؟ عن اجتهاده. فأنا أقول أن العدالة هي مظنة الصدق، فإن غلب على ظني صدقه فيغلب فأصدقه في خبره عن اجتهاده، بخلاف ما إذا لم يغلب على الظن أنه عدل، يعني لم يغلب على الظن صدقه، فهنا في هذه الحالة أنا لا أصدقه ولا أقبل خبره في إخباره عن إيه؟ عن اجتهاده. حجية الإجماع. الخلاف في حجية الإجماع خلاف ضعيف. جماهير أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من أهل العلم على الاحتجاج بالإجماع. النظام والقشاني من المعتزلة وأكثر الخوارج خالفوا في ذلك ولم يعتبروا حجية الإجماع. القول الصحيح أن الإجماع حجة معتبرة. الدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، فالشهيد قوله مقبول. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء، طيب مفهوم المخالفة أنهم إن لم يتنازعوا واتفقوا فما اتفقوا عليه حق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إذا لم تتنازعوا واتفقتم فقولهم إيه؟ حق. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني ما اجتمعوا عليه حق وليس بإيه؟ وليس بضلال. إجماع الأمة على أمر من الأمور إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا يكون حجة، طيب إن كان باطل كيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي أكرم الأمم على الله عز وجل منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لأمر باطل لا يرضى به الله عز وجل؟ هذا من أكبر المحال، فدل على أن الأمة إذا أجمعت على شيء أنه لا يكون إلا حقا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه بعض الأدلة التي تدل على أن الإجماع حجة. الإجماع له أنواع، إما أن يكون إجماع قطعي وإما أن يكون إجماع ظني. الإجماع القطعي هو ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط، واضح؟ هذه الشروط لا يختلف فيه مع وجودها، ونقل متواترا، لأن بعد يعني بعد قليل نرى أن الإجماع الظني أنه ينقل بطريق الأحاد، لكن الإجماع إما ينقل إلينا ينقله عدد كثير من العلماء ينقل عن طريق التواتر. مثلا بعض الأمور التي هي معلومة بالضرورة، هذه نقلها يكون معلوم من الدين بالضرورة تنقل عن طريق التواتر، هذا إجماع الذي يحدث في هذه الأمور إجماع قطعي. الإجماع النطقي يعني نتتبع أقوال العلماء نجد أن هذا أو يكون العلماء اجتمعوا في مجلس معين وتكلموا بآرائهم صريحة واتفقت أقوالهم، فهذا إجماع نقلي إجماع نطقي. إذا كنت أنت جالس وسمعت هذا الإجماع فهو في حق من شاهد هذا الإجماع أو من سمعه حجة قطعية إجماع قطعي، وفي حق غيره قطعي إن نقل إليه بالتواتر. طيب إيه هو الإجماع الظني؟ الإجماع الظني إحنا عندنا قيدين، أن يحدث الاتفاق وتتحقق الشروط، إن اختل أحد القيدين يكون الإجماع ظني. طبعا أخونا يسأل ما هو المعلوم من الدين بالضرورة، هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. مثلا في عصرنا وجوب الصلاة، تحريم الخمر، لكن ممكن إذا كان زمن حرب، زمن لا ينتشر فيه العلماء، يختلف المعلوم من الدين بالضرورة، يعني هو الذي لا يتصور جهله. واضح؟ إذن إجماع الظني أن يختل أحد القيدين. ممكن يوجد مع الاختلاف كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، هذا ظني وهذا ظني، وأنا إن شاء الله أتكلم يعني أفصل الكلام في هذه المسائل عند الكلام على شروط الاجتهاد، يأتي تفصيل هذه الأمور تتضح أكثر إن شاء الله. ممكن تتوفر الشروط ولكن ينقل عن طريق الأحاد وليس التواتر، يعني يكون إجماع نطقي ولكن ينقل بطريق الأحاد، هذا يكون ظني. في نوع من الإجماع اسمه اجماع سكوتي، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، او الاجماع الاستقرائي. عندنا الاستقراء اللي هو التتبع، فانا اتتبع كلام العلماء من الكتب اجد انهم غير مختلفين في مسألة من المسائل، فاقول هذا اجماع بالاستقراء والتتبع. الاستقراء قد يكون تام وقد يكون ناقص، يعني الاستقراء التام اللي هو يشمل جميع المصادر، الاستقراء الناقص يعني ايه لبعضها. اذا كان الاجماع ثابتا بالاستقراء الناقص فهو اجماع ظني. الاجماع السكوتي حتى وان نقل بالتواتر فهو ظني. الاجماع السكوتي اذا نقل عن طريق الاحاد فهو ايضا ايه ظني. كل هذه الامور ان شاء الله سوف يأتي الكلام عنها تفصيلين إن شاء الله عند الكلام على شروط الإجماع. الشرطين هما الاتفاق وتحقق بعض الشروط. الشروط هذه تأتي إن شاء الله، يعني أنا أتكلم على شروط الإجماع بالتفصيل، شروط الإجماع بالتفصيل، فلا تتعجل. نبدأ قبل أن نتكلم عن شروط الإجماع نتكلم عن بعض الفروع. ما هو حكم مخالف الإجماع القطعي والظني؟ طبعا الإجماع القطعي يكفر مخالفه، هذا كلام الشيخ العثيمين، بشرط إن كان ممن لا يجهله. يقول ابن تيمية: وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه. هذا هو الإجماع الإيه القطعي يكفر مخالفه. طبعا إيه إن كان يعلمه، إن كان لا يعلمه فله عذر بالجهل، لكن اجماع الظني لا يكفر ايه لا يكفر مخالف. يثبت خبر، يثبت الاجماع بخبر الواحد، ولكنه يكون حجة ظنية يجب العمل بمقتضاها، ولكنها في منزلة اقل من الاجماع الايه القطعي. حتى ان خبر الاحاد، عندما نقول أن خبر الآحاد يوجب العلم النظري بخلاف الخبر المتواتر أو القطعي يوجب العلم اليقيني، ولكن من ناحية العمل كلاهما قطعي من ناحية وجوب العمل بهم، سواء كان ظني أو إيه أو قطعي يجب العمل إيه بكلاهما. أيضا الإجماع الظني الإجماع القطعي كلاهما يوجب الإيه العمل، كلاهما يوجب العمل، لكن هذا خلاف إيه؟ يعني هذا حجة ظنية هذا حجة قطعية، هذه مسائل إيه في الاجتهادات في الترجيح. أنا أرجح بين أرجح القطعي على الإيه على الظني إذ إيه إن تعرض، إن حدث هذا الأمر يعني. لكن إن شاء الله باب التعارض هنرى أنه لا تعارض حقيقي بين الأدلة. في خلاف عند العلماء في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، الآمدي يقول أجازه الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية وأنكره الباقون اللي هو الإجماع الثابت بخبر الواحد. القرافي يقول الإجماع المروي بأخبار الأحاد حجة عند مالك يعني خلافا لأكثر الناس، يعني الآن ثبت أنه هو إيه أجازه الحنابلة، بعض الشافعية، بعض الحنفية، وإيه عند أيضا إيه حجة عند المالكية. من منع هذا النوع من الإجماع اللي هو المنقول بخبر الواحد؟ يعني أنت تبحث عن الإجماع لا تجد نقله غير عالم واحد، لم ينقل إلينا إلا من طريق واحد اللي هو ظني. قالوا لما المانعون أن خبر الواحد ظني يفيد الظن فلا يثبت قاطعا اللي هو الإجماع. محصلة هذا الاستدلال أن الإجماع قطعي وخبر الواحد ظني، فلا يثبت القاطع بالظني لأن الضعيف لا يكون مستند للقوي. هذه هي حجتهم. طبعا الراجح أن الإجماع المروي بطريق الأحاد حجة لأمرين. الأول أن نقل الخبر الظني عن طريق الأحاد، الخبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوجب العمل. نقل الإجماع القطعي أحاد أولى أن يوجب العمل، لأن الظن واقع في ذات الخبر الواحد وفي طريقه. يعني الخبر الأحاد قد يكون ظن الثبوت وظن الدلالة، وإن كان ظن الثبوت ظن الدلالة يوجب العمل ويجب العمل به، بخلاف الإجماع. الظن وقع في الإجماع في طريقه لا في ذاته، يعني هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. فإن قابلنا خبر الخبر الأحاد ظن الثبوت ظن الدلالة ووجب العمل به، فأولى بوجوب العمل الإجماع القطعي المنقول عن طريق الأحاد. واضح؟ هذا هو الوجه الأول في الاستدلال على أن الإجماع، هذا الإجماع المنقول بخبر الأحاد، حجة. الوجه الثاني أن الظن متبع في الشرع، الوجه الثاني أن الإجماع أن الظن متبع في الشرع وهو مناط العمل. وهذا الكلام يعني تقرر في غير موضع. النبي صلى الله عليه وسلم قوله دليل قاطع في حق من شافه به، كما أن الإجماع في نفسه قاطع. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل بالأحاد كان حجة، وكذلك الإجماع إذا نقل بالأحاد كان حجة ولا فرق. التنبيه الثالث، وهذه مسألة هامة جدا، أنه لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة. لأن البعض يقول، ودي مشهور عن كثير من العلماء حتى بعض المتأخرين، أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. الصحيح أن الإجماع لا يختص بالصحابة، يعني قد يكون إجماع التابعين تابع التابعين، قد يكون إجماع في هذا العصر. إحنا سبق وأن ذكرنا بعض الأدلة التي تدل على على حجية الإجماع. هذه الأدلة لو راجعتها تجد أنها عامة تشمل إجماع الصحابة وغيرهم. واضح؟ قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يد الله على الجماعة. قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا. هذه العمومات في هذه الأدلة صادقة على أهل كل عصر، فأهل كل عصر وإن كانوا من غير الصحابة يصح تسميتهم مؤمنين مسلمين جماعة، واضح؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية والآيات الشبيهة بها التي تدل على نفس المعنى إثبات الحجة، فيها إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف. يعني معنى الآية أن سبيل المؤمنين حق فاتبعوه ما دمتم مكلفين، يجب علينا أن نتبع سبيل المؤمنين طالما أن في تكليف. هذه الآية نزلت للصحابة، خطاب للصحابة، ولمن سيوجد بعد ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فالتكليف ليس مختصا بعصر الصحابة، بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة، واضح؟ وعلى ذلك فالإجماع لا يختص بعصر الصحابة. نتكلم الآن على شروط الإجماع. شروط الإجماع: أول شرط من شروط الإجماع أن يثبت بطريق صحيح. طبعا أنت لو تراجع التعريف، أنا ذكرت في التعريف بعض يعني استفاد من التعريف بعض القيود والشروط، هذه التي أذكرها الآن غيرها. طبعا الإجماع لابد أن يثبت بطريق صحيح. أنا سبق أن أنا استدليت على صحة الإجماع المنقول بخبر الأحاد، فأعلى من ذلك أن الإجماع مقبول إن كان ثابتا بطريق مشهور أو متواتر، واضح؟ المسألة الهامة ألا يسبقه الإجماع، ألا يسبقه خلاف مستقر. إذا اختلف الصحابة على قولين، مسألة هامة، إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، هنا في خلاف في هذه المسألة. هل يصح أن يجمع التابعون على أحد قولي الصحابة؟ يعني الخلاف في عصر الصحابة مستقر، وانقرض عصر الصحابة ولهم قولان في المسألة، جاء بعدهم التابعون، هل يصح أن يقول هذا القول نجمع عليه ونترك القول الثاني؟ هذه المسألة فيها خلاف. أبو الخطاب الكلوزاني من الحنابلة، وقول الحنفية أنه يصح هذا الإجماع. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ولأنه اتفاق من أهل العصر، يعني قياس أيضا على مسألة أن الصحابة لو اختلفوا على قولين ثم اتفقوا على إيه؟ على أحدهما، فيكون إجماع. فكذلك إذا اتفق التابعون على أحد القولين، هذه حجة من قال بأنه يصح هذا الإجماع. القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية قالوا لا يكون إجماع، لأن فتي بعض الأمة، لأن هذا القول يعتبر فتي لبعض الأمة. لماذا يعني؟ طب ما فيش غير التابعين بس، فكيف يكون بعض الأمة؟ بل هم بعض الأمة، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. قول الصحابي لا يزال موجود ونحن نستدل به حتى الآن، فالأقوال لا تموت بموت قائليها. فالصحابة إذا انقرض عصرهم على قولين في المسألة فكأنهم موجودين يقول بالقولين، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين فهم بعض الأمة وليس إيه؟ وليس كل الأمة. وهذا الكلام كلام قوي جدا، أن الأقوال لا تمد موت قائليها. طيب، هم ذكروا قياس لهم الأحناف، يقول لأن اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم إيه اتفق على أحدهما. لا، المسألة تختلف، أن الصحابة لما يختلف على قولين ثم يرجع بعضهم إلى قول البعض الآخر ويتفق على قول، غير مسألة أن يموتوا ولهم إيه ولهم قولين. هنا الخلاف مستقر، والأقوال لا تموت موت قائلها، فقياس مع الفارق. أيضا اختلاف الصحابة على قولين هو اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين. هذا الاتفاق من الصحابة لا يبطل بقول من سواهم. إذا كانوا اتفقوا على أن يجوز هذا القول وهذا القول في المسألة، وانقرض عصرهم مع وجود هذا الخلاف، فكيف يبطل قولهم بقول من إيه من يأتي بعدهم؟ هذه المسألة بخلاف ما إن اختلف أهل عصر ولم يستقروا الخلاف ثم اتفقوا على أحد الأقوال، فهنا يصح الإجماع لانتفاء الخلاف واتفاق أهل العصر على قول واحد. وهذا هو وجه القياس الذي ذهب إليه الحنفية، وذكرنا أنه قياس غير صحيح على مسألتنا. إذن من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر. من شروط الإجماع أيضا البعض قال انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد إيه؟ بعد ما يتفق على حكم فيها. يعني الصحابة اتفقوا على قول، حتى نقول أن هذا إجماع وهو حجة ونستدل به، ننتظر أن يموتوا جميعا بعد هذا الاتفاق. هذا هو معنى انقراض العصر. هل هو شرط؟ عدم اشتراط انقراض العصر هو رواية عن أحمد اختارها الكلوذاني في التمهيد. الرواية الثانية اشتراط انقراض العصر هو أيضا قول عند أحمد، وهو مذهب أكثر أصحابهم. الراجح عندي عدم اشتراط انقراض العصر. لماذا؟ اولا ان الدليل السمعي الدال على صحة الاجماع وانه معصوم عام في كونه حجة قبل انقراض العصر وبعده. طب انا اريد ان اخصص انه حجة بعد انقراض العصر وليس قبله، لا بد من من دليل للتخصيص. فمن خصص بلا دليل فهو تحكم، طبعا لا دليل في المسألة. الأمر الثاني الذي يرجح أنه لا يشترط انقراض العصر، أنه لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع لما صح إجماع التابعين على متأخر الصحابة به، لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة بالإجماع. بعض التابعين قد يحتج على بعض الصحابة بإجماع الصحابة. لو لم يصح مثل هذا الاحتجاج كان للصحابة أن يقولوا كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لا يصح ولم يستقر بعد، لأن شرط صحته انقراض العصر وهو باق، لأننا إيه نحن من الإيه من المجمعين وباقون لم نموت. لكن التابعون كانوا يحتجون بالإجماع على متأخر الصحابة كأنس وغيره، والصحابة أنس وغيره كانوا يقرونه عليه، فدل على أن انقراض العصر لا يشترط بصحة الإجماع. حتى أن الصحابة كانوا يحتجون بعضهم بعضا على الإجماع، وكانوا يحتجون بالإجماع على بعض التابعين، فهذا قوي في أنه لا يشترط انقراض العصر. الوجه الثالث في ترجيح عدم اشتراط انقراض العصر أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابا بظهر النصوص كما استدللنا على صحة الإجماع، إن كان قولهم صواب استحال الرجوع عنهم فلا معنى لاشتراط الانقراض. إذن هذا الشرط غير صحيح، وأنه البعض اشترطه، وهي رواية عند الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، ورواية ثانية في المذهب. إذن تكلمنا عن شروط الإجماع غير ما ذكر في التعريف، أن يثبت بطريق صحيح، أن لا يسبقه خلاف مستقر، وتكلمنا عن انقراض العصر وذكرنا أن هذا لا يشترط. تعالوا نتكلم عن الإجماع السكوتي. صورة الإجماع السكوتي أن يقول المجتهد قولا أو يفعل فعلا، وينتشر هذا القول وهذا الفعل ولا ينكر. في خلاف في حجية هذا النوع من الإجماع، الراجح أنه حجة ولكنها حجة ظنية، ليس حجة قطعية، حجة ظنية. ولكي يكون حجة ظنية لا بد من توفر شروط، وهذه الشروط هي أن يكون هذا الإجماع وقع في المسائل التكليفية، وأن يكون في محل الاجتهاد، يعني لا يكون مخالف لأدلة قطعية، يعني أن يكون في مسائل النوازل التي ليست فيها نصوص مخالفة. الشرط الثالث أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك. طبعا يعني لابد أن أعرف أنهم وصلهم هذا القول أو هذا الفعل الذي انتشر. طبعا الانتشار قرينة تدل على اطلاعهم. بعد أن أعرف أن الفعل انتشر وأنهم اطلعوا عليه، باقي المجتهدين اطلعوا عليه، الذين لم يتكلموا الذين سكتوا، لابد ألا يكون هناك عندهم أمارة سخط، وإن لم يصرحوا بذلك. يعني وجدت ان البعض عنده أمارة اعتراض، طبعا هنا لا يكون الاجماع السكوتي حجة لانهم معترضين مش متفقين. طب ان كان هناك أمارة رضا، هنا يكون ليس اجماعا سكوتيا وانما هو اجماع ليس سكوتي، اجماع نطقي. طبعا ان في أمارة رضا يجي هنا يكون اجماع وليس سكوتي. السكوتي ان انا يخلو الامر من أمارة سخط ولا أمارة رضا، لا يتكلمون. ايضا من الشروط لاعتبار الاجماع السكوتي حجة ظنية ان تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة. طبعا احتمال ان يكون الساكت في مهلة للنظر، يعني اعطيه فرصة ان يفكر، ان يعترض، ان يرضى، فإذا مرت مدة ولم يظهر عنده أمارات رضا أو أمارات سخط، في هذه الحالة أنا أعتبر سكوته إقرار. طبعا شرط مهم جدا ألا ينكر ذلك مع طول الزمن، مع طول الزمان، يعني مع وجود الحادثة ووجود مهلة للتفكير والنظر، ولا وأعلمت أنه بلغه هذا الأمر ولا ينقل عنه إنكار مع طول الزمان، فهذه أيضا قرينة على أنه مقر. ألا يطول الزمان، لو زمان النظر والتأمل في الواقع مع تكرر الواقع. آخر شرط أن يكون قبل استقرار المذاهب، هذه المسألة هامة. ما معنى؟ طبعا استقرار المذاهب كعصرنا هذا، يعني الآن المذهب الشافعي موجود وله كتبه وباقي المذاهب موجودة، الآن استقرت المذاهب. بعد استقرار المذاهب لا أثر للسكوت، واضح؟ مثلا مقلد يفتي في مسألة ويسكت عنه المخالفون، طب هنا بعد استقرار المذاهب سكتوا للعلم بمذهبهم وللعلم بمذهبهم. مثلا حنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، سكوت من يخالفه كالحنفية لا يدل على أنهم موافقين له في المذهب، لأن مذهبهم معروف في المسألة، استقر مذهبهم. هذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة ليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، واضح؟ يعني مسألة استقرار المذاهب تؤثر في، لابد من استقرار طبعا، يعني من شروط أن يكون الإجماع السكوتي حجة أن يكون قبل إيه؟ قبل استقرار المذاهب، أو يكون في نازلة ليس للمذاهب فيها كلام. لكن بعد استقرار المذاهب وكلام المذاهب ليست نازلة وكلام المذاهب معروف، فسكوتهم لا يدل على الموافقة لأن كلامهم معروف. إذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ضمنية، وإن اختل منها شرط لم يكن حجة. ده كان آخر الكلام على الإجماع، بقي الكلام على مسألة على باب القياس. القياس في اللغة له معنيان، يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة. التقدير مثلا تقول قاس الفلاح الأرض بالقصبة، يعني يعني قدرها بها. قاس التاجر الثوب بالذراع، يعني قدره به. هذا معنى القياس بمعنى التقدير. القياس أيضا يأتي بمعنى المساواة، تقول أسامة يقاس بخالد يعني يساويه، أسامة لا يقاس بخالد يعني لا يساويه. إذن معنى القياس في اللغة التقدير والمساواة. في الاصطلاح هو تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما. أكتب تعريف أمامكم ونشرح إن شاء الله. تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما. المساواة تطلق على أمرين، أنا مثلا أريد القياس فأقول هذا يلحق بهذا، هذا الفرع يلحق بهذا الأصل. هذا الإلحاق وهذه التسوية قد تكون في نظري أنا فقط، مع أنها غير صحيحة في نفس الأمر وفي الواقع، وقد تكون صحيحة في نفس الأمر وفي الواقع. إذن التسوية قد تكون بحسب نظر القائس وقد تكون بحسب الواقع ونفس الأمر. المراد بها هنا ما كان صحيحا في نفس الأمر وفي الواقع. المساواة لها فرتان، أحدهما كامل اللي هو المساواة في نفس الأمر، يعني المساواة حقيقية والقياس غير منقوط غير إيه مقدوح فيه، هذا هو الإيه المساواة الكاملة، المساواة في نفس الأمر وفي الواقع. الإطلاق الثاني أن تكون غير كاملة، وهي ما كانت المساواة فيه بنظر إيه بحسب نظر القائس فقط. طبعا إيه اللفظ، هذه قاعدة أن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الكامل، ينصرف إلى الإيه الفرد الكامل. فمقصودي بالقياس هنا بالتسوية في معنى القياس التسوية الصحيحة الكاملة، وهي ما كانت في نفس الأمر وفي الواقع، لا ما كانت في نظر الإيه المجتهد أو القائس فحسب. هذا التعريف تسوية فرع بأصل في حكم بوصف، أربعة أشياء. التسوية اللي هي نفس الإيه عملية الإلحاق اللي هي القياس نفسه فعل القائس، عندنا أربعة أشياء: فرع وأصل وحكم ووصف جامع. فرع وأصل وحكم ووصف إيه جامع. مثلا إذا قلت العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، إذن عندي حكم أن البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل جنس ربوي. إيه هي العلة أو الوصف؟ أنه مكيل. إيه الحكم؟ أنه يحرم الإيه المقايضة فيه إلا يدا بيد مثلا بمثل. إيه الفرع؟ أريد أن ألحق به أي شيء يكال، مثلا الأرز، هذا هو الفرع، ألحقه بهذا الأصل اللي هو البر. إيه العلة؟ الوصف الجامع أنهما إيه كل منهما مكيل. إيه الحكم اللي ألحق به؟ أنه أيضا الأرز بالأرز لابد أن يكون يدا بيد مثلا إيه بمثل. وهكذا البعض يعبر بعلة جامعة، ولكن الأولى التعبير في التعريف بإيه بقولنا بوصف جامع. وصف جامع أولى، لماذا؟ لأن الوصف الجامع يدخل فيه بعض الأنواع التي لا تدخل في العلة الجامعة. الوصف الجامع يشمل التعريف، يدخل فيه قياس الدلالة، ويدخل فيه قياس الشبه، مع أن قياس الدلالة وقياس الشبه لا يدخل في العلة الجامعة. أنا أشرح الآن قياس الدلالة وقياس الشبه له إيه يأتي إن شاء الله الكلام عليه تفصيل. قياس الدلالة أن أنا أجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، ليس بالعلة ذاتها، بدليلها. الدليل ده ممكن يكون ملزوم العلة أو أثر العلة أو حكمها. فإن اشتركوا في هذا الدليل اللي هو الملزوم أو الأثر أو الحكم يدل على أنهما يشتركان في العلة ويشتركان في الحكم. ثم بقياس الدلالة لأن الجامع فيه دليل العلة وليس نفس العلة. مثلا مثال الجمع بملزوم العلة اللي هو اللازم الذي لا ينفك عن العلة، ان انا الحق النبيذ بالخمر في المنع، ليس بجامع الاسكار ولكن بجامع الشدة المطربة لانها ملزومة للاسكار اللي هو العلة. طب الجمع بأثر العلة مثلا الحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد ان انا اقتص منه بجامع الايه بجامع انه يأثم في كلا الحالتين. فالاثم هو اثر العلة التي هي الايه القتل العمد العدوان. مثال الجمع بحكم العلة الجمع بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع انه يحل الاستمتاع بذلك في الايه في النكاح والحرمة بالطلاق. مثال اخر جواز رهن المشاع قياسا على جواز ايه بيعه. فالشيء المشاع اللي هو غير محدد يجوز ان انا ايه ارهنه قياسا على انني يجوز ان انا ابيعه. ايه الجامع؟ هو جواز الايه البيع وهذا هو ايه الحكم. الشاهد يعني انا بس فقط اردت ان اقول ان التعبير بوصف العلة اولى من التعبير بايه بوصف جامع اولى من التعبير بعلة جامعة عشان يشمل هذا النوع من القياس اللي هو قياس الدلالة ويدخل فيه ايضا قياس الايه الشبه كما يأتي الكلام عنه تفصيليا. العلة البعض يطلق عليها اسم الأمارة البعض يقول العلامة المعرف الباعث الموجب السبب الداعي المناط المؤثر كل هذه أسماء للإيه وغير ذلك هذه أسماء للإيه للعلة. إيه هو تعريف العلة؟ العلة هي وصف ظاهر منضبط لابد أن يكون ظاهرا منضبطا وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. تعريف أمامكم وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. وصف يعني معنى من المعاني. كثير من الأصوليين ومن الفقهاء يطلق المعنى على العلة بل انك يعني ايه لا تكاد تجد المتقدمين يذكرون العلة بل يقولون المعنى. فالوصف مقصود به هنا ايه معنى من المعاني. فالعلة هي ايه معنى من المعاني. ما له هذا المعنى لابد ان يكون ظاهرا يعني غير خفي لا يطلع عليه الا من الخفي هذا لا يطلع عليه الا ايه من قام به لكن لابد ان تكون العلة ايه ظاهرة للجميع. هذا الوصف المعنى لابد ان يكون ظاهرا. مثلا الرضا الرضا في البيع انا لا استطيع ان اعلل به لماذا لانه خفي لا انا لا اطلع على رضاك لأمارات في النكاح سكوت او كلام للبكر او الايه او الثيب. فالرضا امر خفي لا اطلع عليه الا ان ايه ان اظهرت امارات على مثله. في البيع يعلل انعقاد البيع بقول الشخص بعت قبلت النطق بالصيغة وصف ظاهر فهذا هو العلة في انعقاد البيع وليس الايه الرضا. فالرضا وصف خفي ولا بد ان تكون فالرضا وصف خفي فلا بد ان تكون الايه هذا الوصف او المعنى اللي انا الحق به لابد ان يكون ايه ظاهرا وليس خفيا. لذلك انا ذكرت وصف ظاهر لابد ان يكون ايضا منضبط. وصف منضبط يعني لا يختلف باختلاف الافراد ولا باختلاف الازمنة ولا الامكنة. مثلا المشقة المشقة هي علة للفطر في السفر. طبعا المشقة تختلف باختلاف الافراد وباختلاف الازمنة وباختلاف الامكنة فلا يصح تعليل الفطر في السفر بالعلة لأنها غير منضبطة. إيه هو المنضبط؟ السفر نفسه، الضرب في الأرض. إذا ضربت في الأرض غادرت آخر الديار العامرة جاز لك الإيه؟ القصر. والفطر إذا شرعت في السفر قبل أن تشرع لحديث أنس يجوز لك أن إيه؟ أن تسافر، سواء كان في أن تفطر، سواء كان في مشقة أو ليس هناك مشقة. فلا بد أن يكون هذا المعنى وصف ظاهر وإيه ومنضبط، ولا بد أن يدل الدليل على كونه مناط الحكم. يعني دل الدليل على كونه مناط للحكم أي قام دليل معتبر من الأدلة الدالة على العلة على أن هذا الوصف علة للحكم. معنى قولهم مناط الحكم يعني إيه؟ متعلقا للحكم، بمعنى أن الحكم يعلق على هذا الوصف، يوجد بوجوده وينعدم بعدمه. مثلا التحريم للخمر، أنا أحرم الخمر بعلة الإذكار، فما وجد فيه الإذكار كان محرما، وما لا يوجد فيه الإذكار لا يكون إيه محرما. فالإذكار هو مناط الحكم، واضح؟ يوجد بوجوده التحريم وينعدم بعدمه. إذن تعريف القياس هو العلة هي إيه؟ وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للإيه؟ للحكم. القياس البعض اختلف في حجيته، لكن قول الأكثرين عند الحنابلة وغيرهم على أنه حجة، حتى أن أحمد يقول لا يستغني أحد عن القياس. من الأدلة على حجية القياس قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وكذلك القياس. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. شاب الله عز وجل تعالى، شاب الله عز وجل إعادة الخلق بافتدائهم، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا قياس. المرأة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل عن أنها تقضي دين أمها، أنها تصوم عن أمها، فقال إن كان على أمك دين تقضيها عنها وقضيتيها عنها أفكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، على إن كان على أمك دين فأنت قضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها ويبرئ ذمتها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. هذا أيضا إيه قياس. أيضا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن لي ولد، ولد لي ولد غلام أسود. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى ذلك؟ قال لعله نزعت عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعت عرق. طبعا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة أيضا دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل إلى أبي موسى كتابا في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك، فما ورد مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، واضح؟ ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله عز وجل وأشبهها بالحق. طبعا هذا كتاب متلقى بالقبول، وفيه ايه ان سيدنا عمر رضي الله عنه امر سيدنا ابي موسى رضي الله عنه بان ايه ان يقايس الايه الامور ويعرف الامثال. المزني حكى ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق وان نظير الباطل باطل وانهم استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. فالراجح ان ايه القياس حجة. القياس له شروط. اول شرط الا يكون فاسد الاعتبار. معنى فساد الاعتبار في اللغة هذا مركب من كلمة فساد واعتبار. الفساد اللي هو الخروج عن الاعتدال يعني غير صالح. الاعتبار هو مصدر على وزن افتعال، يقال عبر يعبر عبورا يعني انتقل، يقال عبرت النهر أعبره عبرا وعبورا يعني إيه إذا قطعت من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. فساد الاعتبار هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، معناه القياس فاسد. معناه القياس إيه فاسد. فساد الاعتبار في الاصطلاح هذا إيه يعني من القوادح، من قوادح الايه القياس، من قوادح العلة. معنى فساد الاعتبار في الاصطلاح هو مخالفة القياس نصا او اجماعا، يعني انت تقيس قياس ويكون في نص كتاب او سنة او في اجماع عكس ايه هذا القياس، فهذا القياس نسميه فاسد الاعتبار، يعني قياس غير صالح. يعني النقل من الفرع، نقل الفرع الى حكم الاصل غير صحيح. مثلا ان يقول البعض يصح ان تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي. لماذا؟ يقول قياسا على انها يصح ان تبيع وتشتري بغير ولي. طبعا هذا القياس قياس مخالف للكتاب والسنة، فقد دل الكتاب والسنة على انه لا يصح تزويج المرأة الا بولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فهي ايه زانية او فنكحها باطل. هذا يدل على ان هذا القياس غير صحيح وانه لا يصح المرأة ان تزوج نفسها. ايضا من الادلة من القرآن قال تعالى ولا تنكح المشركين، فلان قال ايه ولا تنكح المشركات، ثم قال ولا تنكح. تنكح خطاب موجه الى الاولياء، يعني الولي هو الذي ايه ينكح المرأة. وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء، يعني المرأة إذا طلقت ورز الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء العدة لا يجوز للولي أن يمنعها من هذا الايه الرجوع لزوجها الأول إذا تراضوا بينهم بالايه بالمعروف. لو كان الولي غير مشترط لكان لها ان تزوج نفسها بغير اذنه، ولكن الله عز وجل انها الاولياء عن الايه عن العضل، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالايه بالمعروف. وهكذا يعني ادلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على ان هذا القياس ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها كما يصح ان ايه تبيع وتتولى البيع بنفسها، أن هذا القياس غير صحيح لمصادمته للكتاب والسنة، فهذا القياس فاسد الاعتبار. قد يكون القياس مخالف للإجماع. مثلا يقول الحنفي لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر إليها، يعني بالموت انقطع انقطعت العلاقة الزوجية، فكما أنه يحرم عليه النظر إليها فيحرم أن يغسلها كأنها أجنبية. نقول هذا فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن هناك إجماع سكوتي على الجواز. علي رضي الله عنه غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد، وهذه القضية طبعا موت فاطمة رضي الله عنها وتغسيل علي مظنة الشهرة، فكان هذا إجماع سكوتيا. فإذا هذا القياس عند الأحناف أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما أنه يحرم عليه النظر إليها، هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع السكوتي. الآن تكلمنا على الشرط الأول من شروط القياس، وهو ألا يكون فاسد الاعتبار، يعني لا يخالف نصا أو إجماعا. الشرط الثاني في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو بإجماع، لكن لو ثابت بقياس لا يصح القياس. والمسألة دي فيها خلاف، لكن هذا هو الأقوى. يعني الأصل اللي أنا أريد أن أقيس عليه وألحق به الفرع لابد أن يكون دل نص أو إجماع عليه، لا يكون ثابتا بقياس. فإن كان حكم الأصل ثابت بقياس لا يصح أن نقيس عليه. لماذا؟ أولا يجب القياس على الأصل الأول، إن كان هو ثابت بقياس نقيس على الأصل الأول. مثلا أنا عند الأرز عند البر من الأجناس الربوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على الناس الربوية يدا بيد مثلا بمثل، واضح؟ عندي البر يحرم أن يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل، أقيس عليه الأرز بجامع الكيل، إذن الأرز يحرم أن يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل قياسا على البر. هذا الأرز ثبت عندي بالقياس وليس بالدليل. أنا عايز الذرة، الذرة أقول الذرة تقاس على الأرز لا تباع إلا يدا بيد مثلا بمثل قياسا على الأرز، أقول هنا القياس لا يصح. لماذا لا أقيس على الأصل الأول اللي هو البر اللي ثبت بالدليل؟ هنا لابد أن أرجع إلى الأصل الأول، لأن ذلك فيه تطويل بلا فائدة، وممكن القياس الأول يكون غير صحيح فيبطل القياس الثاني. ممكن يعترض معترض على القياس الأول، واضح؟ فيبطل عند القياس الثاني. فالأفضل أن أقيس على ما ثبت بالنص وليس ما ثبت بالقياس. وإن كان هذه المسألة فيها خلاف لكن هذا هو هو الأول. يقول الطوفي لا يصح إثبات القياس إثبات الأصل بالقياس على أصل آخر، لأنه إن كان بينه وبينه محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى. إذ توصيف الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصله. يعني المسألة وإن كان أنا يعني هذا هو الأقوى لكن فيها خلاف، والأولى أن الأصل لابد أن يكون ثابتا عندي بنص وليس ثابتا بقياس. الشرط الثالث لصحة القياس أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. يعني لا، يعني أنا أشترط في حكم الأصل أن تكون معقولة المعنى معروفة، لا تكون علة تعبدية غير معقولة المعنى كما ضربنا أمثلة قبل ذلك. إن كانت غير معقولة المعنى علة تعبدية أنا مش لا أعرفها، فكيف أقيس عليها؟ لابد أن تكون إيه؟ علة معلومة معقولة المعنى حتى أستطيع أن إيه؟ أن أعديها. أيضا أن لا تكون مستثناة من قاعدة عامة، مثلا شهادة خزيمة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة برجلين، أنا أقيس عليها قبول شهادة الواحد فيما لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، هذه مستثناة. واضح؟ إذن عندي أن يكون حكم الأصل لو علة معلومة، يعني تكون معقولة المعنى، ليست يعني مثلا نصب الزكوات، أعداد الركعات، مقادير الحدود والكفرات، هذه علل غير معلومة المعنى فلا يصح أن أقيس عليها إيه غيرها. أن يكون حكم الأصل غير مستثنى من قاعدة عامة كشهادة إيه خزيمة، هنا لا يصح أن إيه أن أقيس، فلا بد أن تكون لعلة، أن يكون حكم الأصل لو علة معلومة. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. الأصل أن تكون يعني علة الحكم مشتمل على معنى مناسب، مثلا أكرم اليتيم ليتمه، أطعم المسكين لمسكنته، أعني المجاهد لجهاده. يعني لابد أن تكون علة الحكم مشتمل على معنى مناسب للحكم. هناك بعض العلل تكون تسمى وصف طردي، يعني لا مناسبة فيه، هنا لا يصح طبعا التعليل بها، كالبياض والسواد. واضح؟ يعني امرأة اعتقت، طبعا اذا اعتقت وكان زوجها عبد تخير، فهل زوجها، حديث مثلا بريرة انها خيرت على زوجها حين اعتقت، كان زوجها عبد اسود، طب عبد اسود هذا وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لذلك يثبت الخيار للأمة إن اعتقد تحت عبد إن كان أبيض، ولا يثبت لها إن اعتقد تحت حر إن كان أسود. فالبياض والسواد هنا وصف طرد غير مؤثر، لا يصح التعليل به. إذن لابد أن تكون الإيه لعلة مشتمل على إيه؟ على وصف مناسب للإيه الحكم، زي الإذكار مثلا، الإذكار وصف مناسب يصح أننا إيه أعدي به الحكم، لكن البياض والسواد والطول والقصر هذه أوصاف طردية غير مناسبة ولا إيه يصح التعليل. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، حتى وإن كانت العلة مركبة لابد أن توجد إيه في الفرع كما توجد في الأصل، لابد أن يجتمع الكل في الفرع. واضح؟ كلام واضح. يعني القياس له أنواع، ممكن يكون قياس أولى، قياس مساوي، قياس أدنى. يعني مثلا قياس الضرب للوالدين على حرمة التأفيف، الكل ايه ايذاء، النبيذ يقاس على الخمر بجمع الاذكار، يسمى هذا اولى. في قياس مساوي، مثلا أن يحرم أن أنا مثلا مال اليتيم يحرم إتلافه كما أنه يحرم إيه أكله، فهذا قياس إيه مساوي. ممكن قياس يكون قياس الأدنى، مثلا أقيس التفاح على البري فأنه أيضا إيه ربوي لا يباع يدا بيد بجامع الإيه الطعم. طبعا المعنى ده وإن كان موجود بتمامه لكن سمي قياس أدون لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، ممكن تكون العلة مركبة من الطعم مع الإيه مع الكيل، فإن كانت الطعم مع الكيل فالتفاح لا يكال فإيه لا يصح الإيه الإلحاق. آخر مسألة يعني طبعا أنا أطلت عليكم لكن يعني أنا أريد أن أنتهي من باب القياس لأنه هو يعني بقي فيه مسائل قليلة. يعني آخر مسألة أقسام القياس، القياس الجلي وقياس الشبه وقياس العكس. يعني إن شاء الله لن تأخذ 5 دقائق إن شاء الله وننتهي من باب القياس. القياس الجلي طبعا أنا عندي قياس، القياس ينقسم من حيث قوته وضعفه إلى قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي أن تكون العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة أو مجمع عليها أو قطع فيها بنفي الفارق. طب العلة الخفية تكون مستنبطة، تكون علة مستنبطة يعني غير ثابتة لا بنص ولا مجمع عليها ولم يقطع فيها بنفي الفارق، تكون علة مستنبطة، يكون القياس هنا قياس ايه خفي. مثلا نضرب امثلة، مثال ما ثبتت العلة بالنص فيه بالنص، مثلا قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. علة الحكم ثابتة بالنص، ابن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة عشان يستنجي بهن، النبي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إيه ركس اللي هو النجس، قال العلة هنا ثابتة بالإيه بالنص. العلة ثابتة بالإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، يقاس على الغضب الحاقن أو الحاقب، الحاقن اللي هو يحبس إيه بوله، الحاقب اللي هو يحبس بالغار. طبعا ايه فان كان حاقن القاضي حاقن او حاقب يمنع من القضاء كما يمنع الايه الغضبان. العلة هنا ثابتة بالايه بالاجماع اللي هي تشويش الفكر وانشغال القلب ثابتة بالاجماع فيلحق فيها ويكون هذا من القياس الايه الجلي. ما كان مقطوع بنفي الفارق، الفارق بين يعني مفيش فارق بين الاصل والفرع، ك تحريم إتلاف مال اليتيم، ها؟ أن أنا أتلفه حتى وإن كان باللبس، على تحريم إتلافه بالأكل. لماذا؟ لأنه لا فرق بين هذا وهذا، سواء أنا أكلت مال اليتيم أو أتلفته بأي نوع من الإتلاف فهذا لا فارق بين الأمرين، فهذا قياس مع الفارق. أما الخفي فهو قياس علته تثبت باستنباط لا يقطع فيها بنفي الفارق، مثلا كما ذكرت قياس الأشنان على البري. أنا عندي إيه أن البر ده من الأجناس الربوية فأقيس عليه الأشنان بجامع الكيل، طبعا التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق. طبعا ليه لم يقطع بنفي الفارق؟ ممكن تكون يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان غير مطعوم، الجون لا يقطع فيه بنفي الايه الفارق، فالعلة هنا ثابتة بالاستنباط فالقياس فيها قياس الأشنان على البر بجامع الكيل قياس ايه خفي. طيب ما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه في خلاف فيه في تفسيره في تعريفه، لكن الأولى أن نعرفه بأنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. مثلا العبد، يعني أنا عندي فرع يتردد بين أصلين ألحقه بأكثرهما شبها. العبد مثلا يتردد بين الحر وبين البهيمة، هل العبد يملك؟ من قال العبد يملك بالتمليك قال لإيه؟ لأنه إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف ويثاب ويعاقب ويفهم ويعقل، كما أنه إيه؟ ذو نفس ناطقة. هنا بهذه الأمور أشبه الإيه؟ الحر الناطقة، يعني عاقلة، يعني هنا أشبه الإيه؟ بهذه الأمور أشبه الحر. البعض يقول لا يملك، لأنه إيه؟ حيوان يجوز بيعه ويجوز شراؤه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه، فهو شبيه بالدابة. هنا هو متردد بين أن يكون حرا وأن يكون إيه؟ بهيمة. البعض يلحق بهذا والبعض يلحق بهذا، فهذا قياس إيه؟ قياس الشبه، يعني فرع اللي هو إيه؟ العبد متردد بين أصلين الحر إيه؟ والبهيمة، فيلحق بأكثرهما إيه؟ شبها، ومسألة فيها إيه؟ خلاف. أيضا المذي متردد بين البول والمني، من يحكم بنجاسته يقول هو إيه؟ شبيه بالبول، لأنه يخرج من الفرج ولا يخلق منه الولد، ولا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل، يجى شبيه بالبول. من قال بالطهارة قال هو خارج تحلله الشهوة يخرج أمامها، يجى كالمني. واضح؟ يجى أيضا المد متردد بين البول والمني، فهذا هو قياس الشبه، أن يكون عندي فرع متردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها. آخر مسألة قياس العكس. قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل للفرع عكس الحكم، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. لماذا؟ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، عكس العلة موجودة فيه فأعطيه عكس الإيه؟ حكم الأصل. طبعا هي في خلاف فيها في اعتبار، لكن الصحيح انه حجة. قال تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، دل على انه ليس اله الا الله لعدم فساد السماوات والارض. قال تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طبعا لا اختلاف، لا اختلف فيه في القرآن، فدل على أن القرآن من عندي الله عز وجل. هذا بمقتضى قياس الإيه؟ العكس. النبي صلى الله عليه وسلم البعض يسأله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر فيقول أرأيت لو وضعها في حرام يعني أكان يعاقب؟ قالوا نعم. قال فكذلك، فقاس وضعها في حلال يؤجر، فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤثر بنقيض العلة، فظهر بذلك أن هذا القياس كله إيه؟ القياس العكس حجة. انتهينا من الكلام على الإجماع والقياس، وأعتذر عن الإطالة. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على باب التعارض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.